فتح باب القتال وعدم إحصان الدم، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذه الأحداث تدخل في معنى هذين الحديثين. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله وقد نقضها فكفر، ومن الناس من يقول لا إله إلا الله ولم ينقضها ولكن فعل ما لا يعصم معه دمه، مثل أن يمتنع عن أداء الزكاة ولو شحا وبخلا. وبعض أهل الردة دخلوا في حكم أهل الردة وإن كانوا هم ليسوا من المرتدين، لكن لأجل امتناعهم ووقوفهم مع أهل الردة قاتلهم أهل الإسلام. وقد مر معنا بعض ما ذكره بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم في الأقسام الثلاثة التي كانت في ضمن أهل الردة وقاتلهم المسلمون. وهذه التفاصيل التي ذكرها رحمه الله وينقلها عن غيره كما تقدم عن ابن هشام وغيره، وبعض ما ذكره ابن القيم في الزاد، وبعض تلك الأحداث لها أصل في الأحاديث الصحيحة، وبعضها مما يروى في كتب التاريخ والسير، وأكثر ذلك يروى بأخبار مرسلة وبلاغات وأشياء مقطوعة ليس فيها أسانيد صحيحة، لكن لشهرتها تناقل ذلك من كتب في التاريخ والسيرة. والمقصود هو الاعتبار بالجملة من هذه الأحداث لا الاستدلال بأعيان تلك التفاصيل المذكورة في هذه الأخبار. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: مسير خالد إلى العراق. قال: ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهي سنة 12 من الهجرة، كتب إلى خالد: إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق، فقد وليتك حرب فارس. فسار إليه في 34,000، فصالح أهل السواد. وأهل السواد يعني أهل الزرع، فأهل الأراضي والزراعة يسمون أهل السواد من أهل القرى. وسمى العرب أهل الأرض والزرع بأهل السواد لأنهم يسمون الأخضر أسود، فالأخضر يرى من بعيد أسودا، فلذلك سموا أهل الزرع بأهل السواد، ومعناه أنه صالح أهل الزروع والأراضي بصلح، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر صالح أهل خيبر على أن يعطوه شطر ما يخرج منها وهم يزرعونها. قال: ثم سار إلى الأبلة، اسم موضع،